بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن اسم الله البارئ، وسنتحدث عن خمسة جوانب. الأول في معنى هذا الاسم الكريم من الناحية اللغوية ومن جهة إضافته إلى الله تبارك وتعالى، وأما الثاني ففي الفرق بين الخالق والبارئ، وأما الثالث ففي ذكر ما ورد في الكتاب والسنة من تسمية الله عز وجل بذلك، وأما الرابع ففي الكلام على ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، وأما الخامس ففي الثمرات. أما أولا وهو ما يتعلق بمعنى هذا الاسم الكريم، البارئ في اللغة كما ذكر ابن فارس هذه الكلمة الباء والراء والهمزة، براء تدل على أصلين، على معنيين أساسيين. الأول وهو الخلق، براء بمعنى خلق، وتجد كثيرا في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب وفي كلام الناس يقولون برأ كذا بمعنى خلقه، وهذا واضح لا إشكال فيه، وهو من أجلى معانيها، ومنه قوله تبارك وتعالى فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم، فالله هو البارئ أي الخالق كما سيأتي. والمعنى الثاني مما تدل عليه كلمة براء هو التباعد عن الشيء ومجافاته ومزايلته، فإذا نظرت إلى هذا المعنى ونظرت في وجوه الاستعمال العربي رأيت أن جملة منها تعود إليه، تقول برأ فلان من المرض بمعنى زايله وباعده وجانبه، وتقول برأ فلان من فلان بمعنى زايله وجانبه وباعده. والبر هو السلامة، البر من العلل، سواء كانت عللا معنوية أو عللا حسية، فإذا قيل ذلك فهو السلامة من السقم. وانظر إلى ما ورد في هذا المعنى وما يدور في هذا الفلك من النصوص، إنني براء مما تعبدون، يعني أنه مفاصل لها، مزايل لها، متباعد منها، إني بريء مما تشركون، فهذا بمعنى المباعدة والمزايلة والمفاصلة والخلوص من الشيء والتجافي عنه. هذان معنيان لكلمة براء. كل الاستعمالات التي ترجع إلى براء إما أن تكون بمعنى الخلق وإما أن تكون بمعنى التباعد. ومن ثم فإن العلماء رحمهم الله لما نظروا إلى هذا الاسم البارئ فهو من هذا التركيب الباء والراء والهمزة، برأ، فبرأ تعني خلق وتعني المزايلة للشيء، تعني المزايلة للشيء والتباعد منه. فالعلماء رحمهم الله لما نظروا إلى هذين الأصلين العائدين إلى كلمة برأ وأرادوا أن يفسروا هذا الاسم الكريم، ستجدون كلامهم منهم من نظر إلى هذا الجانب ومنهم من نظر إلى هذا الجانب، وبعضهم حاول أن يجمع المعنيين بهذه الطريقة، وهكذا تفسر الأشياء بدلا من كثرة تشقيقها وتفريقها مما يشتت السامع. ومما ينبغي التنبه له أن هناك مادة أخرى تشابه هذه المادة لكن تختلف عنها في حرف واحد، وهي الباء والراء وحرف معتل وهو الواو أو الياء. فهنا تقول برى يبري، يبري بريت القلم، بريت السهم، أعطي القوس باريها، يبري، وهكذا ما يعود إلى الواو. فهذه مادة أخرى غير براءة. وإذا نظرتم إلى كلام الذين تكلموا في اللغة والذين تكلموا في شرح غريب الحديث والذين تكلموا في تفسير القرآن والذين تكلموا على معاني الأسماء الحسنى، تجدون أن بعض كلام هؤلاء يرجع إلى مادة أخرى غير براءة، وإنما الباء والراء والياء مثلا، أو الباء والراء والواو، فهذه غير هذه. فهذه المادة الثانية تدل على معنيين أصليين: الأول تسوية الشيء ونحته، كما تقول بريت القلم، بريت القوس، فلان براه المرض، بمعنى أنه حكه حتى صار نحيلا ضئيلا، فلان براه الهم. والمعنى الثاني هو المحاكاة والتعرض للشيء، تقول فلان يباري فلانا، بمعنى يحاكيه، فلان وفلان يتباريان يعني يتحاكيان، فهذا يكرم الضيف وهذا يكرم الضيف، وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. أما التعرض للشيء فتقول انبرى له فلان فقال له كذا، انبرى له، انبريت له، بمعنى تعرضت له. فهذا هو فصار عندنا مادة ثانية ترجع إلى الباء والراء والياء أو الواو. قل هذا لأن كثير من الإخوان الذين يحضرون هم طلبة العلم ويحتاجون إلى هذا من أجل التمييز بين الأشياء التي نقرأها حتى في كتب معاني الأسماء الحسنى. ولذلك سيأتي يوم إن شاء الله سأتكلم على الكتب التي تتحدث عن الأسماء الحسنى، وأن كثيرا من هذه الكتب منها ما يوجد فيه مادة علمية غزيرة مثلا أو جيدة، فيه جمع لكن ليس فيه تحرير، ما يميز بين هذه الأشياء، فيذكر المعاني هكذا ويظن القارئ أن ذلك يرجع إلى شيء واحد، بينما هي تحتاج إلى شيء من التمحيص والتفريق. ثم بعد ذلك ننظر هل يصلح هذا أن يفسر به هذا الاسم أو لا يصلح. لذلك تجد من أهل العلم من يفسر الباري بهذه المادة الأخرى الثانية الجديدة، فيقول بأن الباري هو الذي يسوي الأشياء، من بريت القلم وبريت القوس، أعطي القوس باريها، أي الذي يسويها ويدقق صنعها ويجعلها بهذه الهيئة. يقول من بريت، والواقع أنها ليست من براء وإنما من مادة ثانية. نرجع إلى المعنى في حق الله تبارك وتعالى بعدما عرفنا المعنى اللغوي لهذه المادة. فمن المعاني التي ذكرها أهل العلم لهذا الاسم الكريم معنى البارئ، قالوا هو الموجد المبدع، من برأ الله الخلق إذا خلقهم، وبهذا يكون بمعنى الخالق. والله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها أن نوجدها. المعنى الثاني مما ذكر أن البارئ هو الذي يخلق الأشياء ويصنعها من غيرها، يصنع شيئا من شيء. فالله تبارك وتعالى يقلب الأعيان، فالله خلق الماء والتراب والهواء من العدم، وخلق الإنسان من التراب، وخلق كل دابة من ماء كما أخبر تبارك وتعالى، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إني خالق بشرا من طين، ومن آياته أن خلقكم من تراب، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه الآيات تدل على خلق الإنسان في أطوار، فالله خلق آدم من تراب، ثم جعل الذرية من نطفة، ولما خلق الله عز وجل آدم من تراب، هذا التراب بل بالماء فصار طينا، ثم ترك مدة فصار حمأ مسنونا، الطين المتغير في لونه، ثم بعد ذلك لما صار يابسا صار له صوت كالفخار، من صلصال كالفخار. فهذا خلق الإنسان، فتارة يذكر الصلصال، وتارة يذكر أنه من حمأ مسنون، وتارة يذكر أنه من تراب، وتارة يذكر أنه من الطين، فهو بهذه الهيئة، من تراب بل بالماء فصار طينا، ثم ترك فتغير فصار حمأ مسنونا، ثم لما صار يابسا صار له صوت إذا ضرب كالفخار، ثم بعد ذلك صارت الذرية تخلق من ماء مهين من النطفة. المعنى الثالث ما يذكره أهل العلم أيضا للبارئ، وهو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. والمقصود بالتفاوت هنا، لا شك أن الخلق يتفاوت بمعنى أنه يتنوع ويختلف، لكن لا ترى فيه تفاوتا كما تجده في صنعة الإنسان من حيث الضعف والخلل والعيب وما إلى ذلك، فترى خلقه في غاية الدقة والإحكام. والله تبارك وتعالى خلق الخلق خلقا مستويا، لا اختلاف فيه ولا تنافر ولا نقص ولا خلل، خلق مبرأ من ذلك. ومن أهل العلم من يرجع ذلك أيضا إلى الله عز وجل فيقول بأن الله تبارك وتعالى بارئ، أي بريء من كل عيب ونقص في أسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يلحقه عيب ونقص ولا نقص بوجه من الوجوه. هذه المعاني جميعا كلها حق، ويمكن أن يفسر بها البارئ. فالبارئ هو الموجد والمنشئ من العدم، وهو أيضا الذي يخلق شيئا من شيء كما خلق الإنسان من تراب، وهو أيضا يخلق هذا الخلق من غير تفاوت ولا خلل ولا عيب، يخلق هذا الخلق بريئا من العيب والنقص والتفاوت، كما أنه لا يلحقه عيب ولا نقص في ذاته وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. هذا هو البارئ. وبهذا تعرفون أن الخالق والبارئ أنهما متقاربان في المعنى، فببعض معاني البارئ يرجع إلى الخالق، وإنما فصلته عنه في الكلام عليه من أجل أن يكون في الكلام سعة وفيه فسحة، من أجل أن لا نضغط كما ذكرت هذه الموضوعات فنجهضها. ثانيا، في الفرق بين الخالق والبارئ، لعله تبين من الكلام السابق بعض الفرق، لكن إذا أردنا أن نضع النقاط على الحروف كما يقال فيمكن أن نقول أول هذه الفروقات أن البرء كما قال بعض أهل العلم خلق على صفة، والخلق أعم من ذلك، فكل مبروء مخلوق وليس كل مخلوق مبروءا. واضح؟ البر خلق على صفة، هذا الإنسان خلقه الله عز وجل بهذه الهيئة، الجمل خلقه الله بهذه الهيئة، فالله برأه، برأ النسمة، فالأشياء التي خلقت على هيئة معينة يقال لها برء. هذه المضغة التي تكون في الرحم أو النطفة أو العلقة ليست بها صورة إنسان، فهذا يقال له خلق، الله خلقها. وحينما تتجاوز 80 يوما، يعني من بعد 81 يوم، تبدأ تشكل وتصور، يبدأ فيها التخطيط، فتتخذ هيئة معينة وصورة معينة تميزها، فهنا يقال هذا مبروء برأه الله تبارك وتعالى. على هذا المعنى الأول، هكذا ذكر بعض أهل العلم في الفرق بينهما أن البارئ أخص من الخالق، كل ما هو موجود فالله هو الذي خلقه، الأشياء التي أعطاها الله عز وجل شكلا وصورة تميزها وهيئة هذه يقال فيها براء. هذا المعنى الأول ذكره الزجاج وهو إمام في اللغة، والمعنى الثاني ذكره الخطابي، قال البارئ هو الخالق، لكنه ذكر ملحظا وهو من جهة الاستعمال، قال أكثر ما تستعمل كلمة البارئ في خلق ذوات الأرواح، في خلق ذوات الأرواح وهو ما يسمونه بالحيوان، يعني ما فيه حياة ما فيه روح، ولذلك يقول برأ الله النسمة، برأ الله الناس، برأ الله الإنسان، الله برأنا. وغالبا يقال خلق الله الحجر، خلق الله الأشجار، خلق الله الأرض، خلق الله السماء، وبرأ النسمة. فهذا من جهة الاستعمال، أن الغالب أن يستعمل البارئ فيما له نفس، ما له روح، مع أنه يوجد استعمال البارئ في غير ذلك، كما في الآية السابقة في المصيبة قال من قبل أن نبرأها، أي أن نجدها وأن نخلقها. وهناك معنى ثالث ذكره الحافظ بن كثير، فرق ثالث ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، وهو أن الخالق بمعنى المقدر، والبارئ هو الذي أوجد وخلق وأنشأ ما قدر، وهذا أشرت إليه في الكلام على الخالق. هذا المعنى يذكره بعض من تكلم على الأسماء الحسنى وألف فيها هكذا ينقلون كلام، والواقع أن ابن كثير رحمه الله ذكره في موضع واحد وهو الكلام على قوله في آخر سورة الحشر الخالق البارئ، فإذا ذكر الخالق مع البارئ فهذا الفرق صحيح، لئلا يكون تكرارا ما نقول الخالق هو الموجد من العدم والبارئ هو الموجد من العدم فيكون تكرارا، والقاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، فحينما يكون للفظة معنى جديد أولى من أن يقال هي بنفس معنى اللفظة السابقة. فيصير عندنا بهذا الاعتبار في هذه الآية في سورة الحشر الخالق بمعنى المقدر، والبارئ بمعنى الموجد، كما سبق في البيت الذي قاله الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. قل أيها الملك أنت تقدر وتخطط ثم تنجز وتفعل تنفذ، وغيرك يخطط ثم يعجز، ليس عنده من الإمكانات والقدر ما يتمكن فيه من ذلك. هذه ثلاثة فروقات. ثالثا، في ذكر ما ورد في الكتاب أو السنة من النصوص المصرحة بهذا الاسم. البارئ ورد في كتاب الله عز وجل 3 مرات، ورد مرتين، ورد في آية البقرة في موضعين أو في مرتين، وذلك في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فهذان موضعان في آية واحدة، والموضع الثالث هو في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى في آخر سورة الحشر. وأما من السنة فلم أقف على شيء ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أستقصي، لكن ورد في الأثر المشهور في صحيح البخاري عن أبي جحيفة لما سأل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. الأثر إلى آخره. رابعا، ما يدل عليه هذا الاسم الكريم. البارئ يدل على بدلالة المطابقة على ذات الله عز وجل وعلى هذه الصفة وهي البرء بدلالة المطابقة، ويدل على الذات فقط أو على الصفة بدلالة التضمن. وعرفنا أن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه. وأما بدلالة اللزوم فإن البارئ يستلزم أن يكون قادرا، حيا، عليما، خبيرا وما إلى ذلك من صفات التي لا بد منها من أجل تحقق هذا الوصف. والله تبارك وتعالى موصوف بجميع الكمالات، وهو مسمى بهذه الأسماء يقال له البارئ قبل أن يخلق الخلق، وموصوف بإحداث البرايا قبل وجود البرية، كما يقول الطحاوي رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. فالله تبارك وتعالى له الكمالات المطلقة من كل وجه. وهنا قبل أن أنتقل إلى الكلام على الأمر الخامس وهو الثمرات، أريد أن أنبه إلى أن من أهل العلم من ذكر اسمين لهما تعلق بهذا الاسم. الأول الفاطر، وقد عده بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، عده بعضهم من الأسماء الحسنى، ذكره جماعة مثل الخطابي والحليمي والبيهقي والأصبهاني في الحجة على تارك المحجة، وذكره بعض المعاصرين، ولكن هذا الاسم إنما ورد بالإضافة، ونحن ذكرنا من قبل في ضابط تسمية الله عز وجل أن من جوز تسمية الله عز وجل بمثل ذلك عد جملة من الأسماء منها الفاطر، ولم يرد على سبيل الإطلاق هكذا من غير إضافة. فالله تبارك وتعالى يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل الذي فطركم أول مرة. وفي الحديث: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فالفاطر هو الذي ابتدأ الخلق فأنشأهم بعد أن كانوا عدما، فطرهم. كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لم أكن أدري ما معنى فاطر حتى جاء أعرابيان يختصمان في بئر، يقول أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا أول من حفرها. فالفاطر هو الذي أنشأ الخلق، هو الذي ابتدأهم بعد أن كانوا عدما. فالذين عدوا هذا من الأسماء الحسنى بنوا ذلك على ما سبق، أن مثل هذه الأسماء المضافة أنها من جملة الأسماء. وعلى كل حال، إذا عد من الأسماء الحسنى فإنه يرجع إلى معنى الخالق والبارئ. والاسم الآخر أيضا الذي ذكره بعضهم وهو البديع، فالله تبارك وتعالى يقول: بديع السماوات والأرض في سورة البقرة وفي سورة الأنعام. وفي حديث أنس لما الذي ذكرناه في الكلام على المقدمات في الأسماء الحسنى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم، إلى آخر الحديث، وقد أخرجه أصحاب السنن الأربع. بديع السماوات، لاحظ في كل هذه جاء مضافا، ولهذا فإن جمعا من أهل العلم لم يعد ذلك من الأسماء الحسنى. ومعنى البديع على كل حال هو الخالق للأشياء في غاية الحسن والإحكام. وبعضهم يقول: الذي لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في مصنوعاته، فهو الذي أظهر عجائب صنعه وأبدع غرائب هذا الصنع، وهو الذي خلق الأكوان على غير مثال سابق. وممن ذكر هذا الاسم جماعة منهم الزجاج والزجاجي والغزالي، أعني أبا حامد، ومن المعاصرين جماعة منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فعلى كل حال، معنى البديع، البديع بمعنى المبدع الذي أنشأ الخلق من لا شيء، أبدعهم. ولهذا يقال البدعة، وهي الأمر المحدث على غير مثال سابق، وهذا تعريف للبدعة الأصلية وليست البدعة الإضافية، هي الأمر المحدث على غير مثال سابق. وأيضا يقال للشيء المتقن الذي أحسن صنعه، يقال فلان مبدع في صنعته، مبدع، فهو يعني الإتقان والحسن والجودة والدقة. تقول: فلان يبدع في قوله، أو يبدع في عمله، أو يبدع في صناعته، أو نحو ذلك، فيأتي بمعنى الاختراع والإيجاد على غير مثال سابق، ويأتي بمعنى الشيء الجيد الجميل المتقن الدقيق. تقول: هذا شيء بديع، بديع. ولهذا بعضهم يقول إن ذلك أيضا يرجع إلى الله تبارك وتعالى بمعنى أنه لا نظير له، فهو بديع بمعنى لا نظير له في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره في كتاب التفسير: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم، جمع هذه المعاني أو أكثرها. لا شيء مثلك في وصف ولا ذات، يا خالق الأرض بدعا والسماوات، وليس قبلك شيء كي نسميه، وليس بعدك شيء في النهايات، والكون مبتدع إذ أنت موجده بلا مثال شبيه في البدايات، بقدرة ما لها حد تنظمه على الحقيقة في ماض وفي آت. خامسا، ثمرات الإيمان بهذا الاسم الكريم البارئ. أولا، أن ندعو الله تبارك وتعالى بهذا الاسم بنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن نذكر هذا الاسم في دعائنا، كما جاء عن بعض السلف هو إبراهيم بن أدهم رحمه الله: اللهم اعصمني من فتن الدنيا، ووفقني لما تحب من العمل وترضى، وأصلح لي شأني كله، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني وإن كنت ظالما. سبحانك يا علي يا عظيم، يا بارئ يا رحيم، يا عزيز يا جبار. وعلى كل حال، أما دعاء العبادة فهو أن يراعي العبد هذا الاسم في سلوكه، مثلا البارئ بمعنى البراءة من الشيء، البرء من الشيء يعني بمعنى المزايلة ونحو ذلك، فيتنزه من كل دنس، من أوضار الشبهات والشهوات، يتنزه من الشرك والبدعة والمعصية والدنايا وخوارم المروءات وما تنحط به مرتبة الإنسان وتنسفل، فيربأ بنفسه عن ذلك كله. ولما أغمي على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما عند الترمذي، بكوا عليه فقال: أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق، يعني خرق يعني شق الثياب، وسلق يعني رفع الصوت عند المصيبة. وأخرج مسلم أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وكذلك ما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول: فلما تبين له أنه عدو لله، أي أن أباه بهذه المثابة، قال: تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهكذا أيضا يوحد الإنسان ربه تبارك وتعالى بهذا الاسم وهذه الصفة، فلا يوجد بارئ أوجد الخلق وأنشأهم لا من العدم ولا من شيء آخر سوى الله جل جلاله، فهو الذي خلقنا وأوجدنا وبرأنا، فينبغي أن نتوجه إليه وحده وأن نعبده دون سواه. الثاني من هذه الثمرات هو أن يعرف العبد ويستشعر قدرة الله عز وجل وعلمه. وابن القيم رحمه الله يذكر، يحتج على الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى على الملاحدة: ما تقول في دولاب دائر على نهر، قد أحكمت آلاته وأحكم ترتيبه وقدرت إدارته أحسن تقدير، بحيث لا يرى الناظر فيه خللا في مادته ولا في صورته، وقد جعل على طريقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار يسقيها حاجتها، وفي تلك الحديقة من يلم أو يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام بجميع مصالحها، فلا يختل منها شيء ولا يتلف من ثمارها شيء، يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخارج بحسب حاجاتهم وضروراتهم، فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به، ويقسمه هكذا على الدوام. يقول: هل ترى هذا يقع اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر؟ ماذا يقول لك عقلك؟ وما الذي يرشد إليه؟ لكن يقول إن الله عز وجل قد خلق قلوبا عمياء لا بصائر لها، فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوان لهذه المخلوقات، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يقول ومع ذلك تعمى هذه القلوب عنها، فهي تقول في ضوء النهار هذا الليل، ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئا. هذا الأعمى قل هذا ليل يعني النهار. ولقد أحسن القائل وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء، يقول أين هؤلاء الذين عميت بصائرهم عن النظر إلى هذا الدولاب العظيم في هذا الكون يدور ويتحرك هذه الأفلاك بطريقة في غاية الدقة والانتظام بلا تفاوت ولا خلل عبر هذه الدهور الطويلة، وما ينتج عن ذلك من تعاقب الليل والنهار والفصول، ويعرف به الحساب الدقيق، تعرف به العدد والسنوات والشهور وآجال الديون وما إلى ذلك من مصالح الناس عبر هذه الساعة الكونية الضخمة. هل هذا يكون عبثا هكذا من غير بارئ من غير خالق؟ الثالث من هذه الثمرات أن يدرك العبد الغاية التي لأجلها خلق. فالله تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثا ولن نترك سدى وهملا، وإنما خلقنا لعبادته وحده، كما عرفنا أنه ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. فالله تبارك وتعالى هو الغني عن خلقه أجمعين، ولكنه حينما برأ هذا الخلق وأوجده على هذا الصنع العجيب فإن ذلك لحكمة وغاية عظيمة يقف عندها الإنسان ويتأملها ويتبصر فيما يستقبل من حياة تنتظره بحسب عمله الذي كان عليه وحاله التي تقضت عليها أيامه. بعد ذلك انتقل إلى وقفة التأمل. كنا في الكلام على الخالق نتكلم عن صنع الله عز وجل البديع في هذا الإنسان، تكلمنا عن الفم وكيف قسمه الله عز وجل وقدره ورتبه ترتيبا عجيبا ليتحقق من ذلك الغرض الذي خلق من أجله، وجعل في هذا اللسان للكلام وأيضا ليحرك الطعام يمنة ويسرة من أجل أن يطحن بهذه الأضراس. تصور لو أن اللسان غير موجود والإنسان يضع الطعام في فمه سيجتمع الطعام في وسط الفم، ثم يحتاج الإنسان أن يضع أصابعه ليفرقه على أسنانه وهكذا أمام الناس، فكيف تكون حالنا أيها الأحبة؟ اليد هي التي توزع الطعام على الأسنان، لكن الله جعل هذا اللسان يتحرك والطعام يذهب يمنة ويسرة وينطحن، ثم أيضا يوجه إلى الأضراس في كل شيء من الطعام إلى ما يناسبه. ثم أيضا أقول الإنسان حينما ينظر إلى هذا يدرك نعمة الله عز وجل عليه، ويحفظ هذا اللسان من أن يجعله معولا يقع في أعراض الناس، الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والأذية لعباد الله عز وجل، فهذا لم يخلق له هذا اللسان. وهكذا أيضا ينظر الإنسان إلى اللعاب وقد أشرت إليه فيما سبق، فالله جعله بهذه المثابة، إذا وجد الطعام فإن هذا اللعاب ينزل ويسيل من مواضع تحيط باللسان أو بالفم عن يمينه وشماله ومن أمامه تحته، ويكون إفراز هذا اللعاب بقدر الحاجة، لو أكل الإنسان خبزا يابسا يحتاج أن يفرز أكثر، وإذا كان الإنسان يشرب الماء فلا حاجة إلى اللعاب ليفرز، إذا أكل الأشياء اللينة فإن اللعاب الذي يفرز يكون قليلا، وتصور لو كان اللعاب يفرز بدرجة متساوية واحدة كالآلة، حينما يأكل الإنسان أو لا يأكل، اللعاب دائما هكذا يفرز، وقد عرفنا كمية اللعاب التي تفرز في اليوم والليلة، كمية كبيرة تصل إلى كم؟ لتر ونصف. فتصور لو كان هذا باستمرار ينزل لتر ونصف، مع أنه يجم في الفم، لكن لو كان ينزل بالقدر الذي ينزل فيه أثناء الأكل، فهذا ينزل منه لترات كثيرة. فتصور لو كان لا ينقطع، فيحتاج الإنسان إلى إخراجه حينا بعد حين، وإنما يخرج عند الحاجة. وإذا كان الإنسان لا يأكل بقي الوضع طبيعي، فقط ما يجعل هذا اللسان رطبا، يستطيع معه أن يتكلم وأن يذكر ربه تبارك وتعالى. ولو كان هذا اللعاب ما ينزل لتعب الإنسان عند مضغ الطعام، يغص بأدنى الأشياء، تصور تأكل خبزا أو نحو ذلك ولا ينزل اللعاب، لا يفرز، كيف يستطيع الإنسان البلع؟ كيف يستطيع المضغ لهذا الطعام؟ وهكذا أيضا انظر إلى حال الناس الذين لا يأكلون عن طريق الفم، عافانا الله وإياكم وكل مبتلى، الذين وضعت لهم فتحة في أعلى الصدر يوضع معها الطعام، أو وضع لهم ليات في الأنف، كيف تكون حالهم؟ في عناء وتعب، ولربما تربط يد الواحد منهم في السرير لأنه يحاول أن ينزع هذا الليل لأنه يتأذى منه غاية الأذية. فانظر إلى حالنا، كيف جعل الله عز وجل هذا الفم بهذه المثابة؟ الذين يصابون بأمراض البلعوم كيف يأكلون؟ رأيت من ينظر إلى الطعام ويتمناه ولا يستطيع أن يأكل، يتمناه، بل بعضهم لربما أرسل رسالة يذكر أنه يتمنى أن يأكل ولو شيئا يسيرا، ولكن لسانه قد شل فلا يتحرك فلا يستطيع الأكل، فإذا وضعوا فيه الطعام ونحو ذلك خرج من جانبي الفم، معاناة شديدة. ثم انظر ماذا يعقب ذلك من الآثار النفسية، رأيتم نعمة الله عز وجل علينا، ونحن يكون عندنا ثقافة شاسعة واسعة، إذا تعطل جزء يسير، تعطلت عضلة اللسان مثلا، لو شلت وقد تشل، ماذا يحصل للإنسان؟ لا يستطيع أن يتكلم، حتى يأكل أدوية يتكلم مؤقتا من الكورتزون ويتكلم بطريقة غير واضحة، وأما الأكل فلا يستطيع أيضا أن يأكل متى ما أراد، هذا فقط عضلة واحدة في اللسان. فكيف لو حصل له ورم في البلعوم أو نحو هذا؟ رأيت من ينظر إلى الطعام، إلى التمر، ويقول إن شاء الله في الجنة، ما يستطيع أن يأكل، والله المستعان. وكذلك أيضا انظر إلى هذه الزينة في هذا الفم، إن نظرت إلى زينة الأسنان كم ينفق الناس عليها تنظيفا وتبييضا ورصا وما إلى ذلك مما يصنعونه، مما يحل ومما لا يحل، وكم تجرى من العمليات التجميلية وما إلى ذلك في الشفاه، وكم تزين، وانظر إلى صنع الله عز وجل فيها. وقد ذكرت بعض ما يتعلق بذلك، وهكذا يعبر الإنسان بها غاية التعبير، واسألوا أهل القراءة، القراء، انظروا كيف يتفننون عند النطق بالكلمات، ويرون أن القدرة الجيدة على التجويد والنطق الصحيح بالقرآن هي رياضة المرء أو الإنسان بهذا الفك، فتجد في غاية السلاسة في الحركة، وترى الشفاف الإشمام كيف تنقبض إلى غير ذلك. وهكذا يعبر الإنسان عن مشاعره أحيانا بالشفه، التبسم، كيف يعرف، كيف يكون التبسم لو الإنسان ليس له شفاه؟ كيف تكون حاله؟ كيف يبتسم وكيف يكشر أيضا ويبدي استياءه؟ إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وانظر أيضا لو أن الإنسان ليس له هذه الشفاء فإنه يبدو باسرا. والله قد ذكر صفة أهل النار وهي في غاية القبح، أعاذنا الله وإياكم والدينا وأخوانا المسلمين منها، وجوه يومئذ باسرة. وقد فسر ذلك، فسره بعض أهل العلم بأن الباسر هو الذي قلصت شفتاه عن وضح الفم. انظروا أعاذنا الله وإياكم، حينما يوضع رأس الشاة على النار ما الذي يحصل؟ تنقبض، تتقلص الشفتان وتبدو الأسنان، هذا يقال له باسر. فأهل النار وجوههم باسرة، أي أن أسنانهم بادية ظاهرة، قد تقلصت الشفاه من حر النار. هذا أحد المعاني المشهورة الذي فسرت بها هذه الآية. ثم لو كان الفم مكشوفا عرضة لدخول الحشرات والغبار والأتربة، ثم أيضا لا يكون شكله مقبولا بحال من الأحوال. تصور لو كان الناس هكذا، كيف يكون الجمال؟ كيف يتزوج الرجل امرأة ويعجب بها ويأنس بها وهي بهذه الصفة لا شفاها لها ولا؟ ثم انظر كيف جعله الله عز وجل تحت الأنف من أجل أن يشارك الشم هذا الإنسان عند الأكل، فإذا شم رائحة الطعام يكون ذلك أعظم في لذته ويستمتع بالروائح الجيدة. ثم إن ذلك أيضا يحرض على كثرة العصارات في المعدة ويدفع إلى فتح الشهية إذا شمه، واللعاب يبدأ يفرز تارة إما عن طريق النظر، ينظر إلى بعض الأشياء التي يعرف طعمها كالليمون مثلا فيبدأ ينزل اللعاب بقوة، وإما عن طريق الشم إذا شم الإنسان رائحة جيدة، رائحة شواء أو نحو ذلك ولو لم يره، فيبدأ لعابه يسيل. فالله جعل الفم تحت الأنف لحكمة عظيمة. وتأمل أيضا في العين، هذه العين التي نبصر بها، فيها من العجائب والغرائب ما لا يقادر قدره. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن الله ركب هذه العين من 7 طبقات، جعل لكل طبقة وصفا مخصوصا ومقدارا مخصوصا ومنافع مخصوصة. لو فقدت طبقة من تلك الطبقات 7 أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار. وجعل فيها داخل هذه الطبقات خلقا دقيقا عجيبا، وهو إنسان العين يبصر به الإنسان، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها. وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس، فجمل العين بالأجفان، جعلها غطاء للعين، فإذا نام الإنسان فإنه لا يتشوش ولا يصل شيء إلى هذه العين لأن الإنسان قد غفل عنها، بينما إذا مات فإنها قد تبقى مفتوحة، فالبصر يتبع الروح. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطى، لماذا؟ لأن ذلك أعظم إكراما للإنسان. كما ذكر الفقهاء رحمه الله أن الإنسان حينما تبدو عينه مفتوحة وميت فإنه يكون في منظر مخيف. وقد ذكر بعض المفسرين، هو قول مشهور، في قوله تعالى في أصحاب الكهف: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بعضهم يقول لطول أظفارهم وشعورهم في هذه المدة الطويلة، والواقع أن ليس هذا هو المعنى، بدليل أنهم حينما قاموا لم تنمو أجسامهم، ما صاروا شيبا، فعرفوا أنفسهم وما استغربوا من هيئتهم، بل كانوا يظنون أنهم بقوا يوما أو بعد يوم، وإلا لخافوا من أنفسهم. ثم كيف يذهب الواحد منهم بهذه الهيئة من طول الشعر والأظفار إلى المدينة من أجل أن يشتري لهم الطعام؟ أبدا توقف نموهم. وقد سمعت أن الذين يصابون ببعض الإصابات يفقدون معها الوعي، يبقى هكذا حتى يموت فاقدا للوعي، أن هؤلاء لا تنمو شعورهم ولا أظفارهم، يبقى كما حصل له الحادث، والعهدة على الناقل. حدثني أحد من زار دارا للنقاهة في الأسبوع الماضي يقول فرأيتهم في هيئة كأن بعضهم حلق لحيته قبل ساعات وبعضهم منذ 20 سنة وهو على الفراش لا يتحرك ولا يعرف شيئا وبعضهم قد جعلها في موضع صغير. فيقول فسألت كيف هؤلاء من يحلقهم وكيف بهذه الطريقة من التعاهد؟ فقال لهم هكذا حينما وقع لهم الحادث فبقوا. فعلى كل حال أصحاب الكهف من أهل العلم من يقول إن عيونهم مفتوحة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وبعضهم يقول لما ألقي عليهم من المهابة وهذا لا يعارض ما قبله. وكذلك حينما يتحرك طرف الإنسان ما الذي يحصل؟ كالمساحة التي على زجاج السيارة تلقائيا، هذا الجو في عوالق كثيرة جدا، وجرب ألا تطرف العين ولا تغمضها، ابقى مدة تشعر بحرارة وتأذي في هذه العين، بينما ذلك يمسحها من أجل أن يجلوها تبقى الرؤية واضحة لا يعلق بها عوالق. فإذا جاء شيء من العوالق بدأ الماء كالذي يكون على الزجاجة، لكن بطلبك أنت وإرادتك لا، يبدأ تلقائيا ينزل وهو الدموع من القناة الدمعية تغسل هذه العوالق. وهكذا هي زينة. تصور إنسان بلا رموش، بلا رموش لا يكون بهذه الهيئة الجميلة، ثم هذه الرموش تمنع من نزول أشياء على العين فتدفع عنها الأذى ويندفع عنها الغبار ولا تؤذيها الحرارة ولا البرودة. وهكذا أيضا جعل الله عز وجل فيها هذا النور الباصر والضوء الباهر، وجعل فيها هذه العين وهي الدمع بسائل ملح مالح، ولو كان عذبا لكانت العين قابلة للفساد للتعفن. فهي كما يقول ابن القيم رحمه الله شحمة يصيبها العفن لو كانت هذه القناة عذبة، فجعلها الله مالحة صيانة للعين وحفظا. وهكذا أيضا لو نظر الإنسان في هذه العين فإنه يجدها في موضع أشبه بالكوة أو الكهف، تحيط بها العظام من كل جانب من أجل ألا تصاب، يكون عليها حماية ووقاية، وجعلها جمالا. ومن أعظم الأشياء في جمال الإنسان هي العيون، والشعراء لطالما تغنوا بالعيون وبجمال العيون، والذين وصفوا الحسن ومواضع الحسن في الإنسان ذكروا أول ما ذكروا العيون. والله عز وجل يقول حور مقصورات في الخيام، ذكر الحور العين والحور شدة بياض مع شدة سواد في العين، وقيل غير ذلك، المقصود أنه جمال في العين الحور. وكذلك أيضا سعة العين إلى غير ذلك مما يكون جمالا فيها. ولما ذكر الله عز وجل أهل النار قال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فسره طائفة من أهل العلم بزرقة العيون، فجعل قبحهم في كل شيء ومن ذلك في عيونهم. انظر إلى الأنف وفي موضعه، فتح الله عز وجل فيه المنخرين وحجز بينهما بحاجز وأودع فيه حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والسيئة والنافعة والضارة. ومن أجل أن يستنشق الإنسان الهواء فيصل إلى القلب الرئة. تصور لو أن الإنسان حبس عنه ذلك فإنه يموت في لحظات. تصور لو أن أنف الإنسان قد رفعت منه حاسة الشم فقد يدخل في الأماكن التي في رائحة السموم أو الروائح السيئة جدا التي تصرع، ومع ذلك لا يشعر بشيء. أما عالم الطيب والروائح الزكية فهو لا يعرفها. كم يبذل الناس في هذا العالم من أجل العطور، فهو بمنأى عن ذلك كله، لا يجد هذه النعمة. ومسألة الشم لها تعلق بأمور متعددة، حتى غرائز الإنسان شهوة لها تعلق بالشم. فهناك أشياء يمكن أن تحرك أشياء في الدماغ تتعلق بشهوة الإنسان وإثارتها عن طريق الشم، ولهذا نهيت المرأة أن تخرج متعطرة. وهكذا لم يجعل الله عز وجل في هذا الأنف اعوجاجات وغضون مثل الأذن، لو جعلت في هذه الاعوجاجات لأمسك الرائحة وأضعفها. ثم جعل الله عز وجل هذا الأنف مصبا وجعله إلى أسفل ليسهل خروج الأذى منه، ومن أجل أن لا يدخل إليه شيء مواجهة فيتأذى به، وإنما جعله إلى أسفل وذلك أرفق به. فجعل أعلاه أدق من أسفله، لأن أسفله إذا كان واسعا تجتمع فيه الأذى والفضلات فتخرج بسهولة. ثم هو يأخذ أكبر قدر من الهواء ثم يتصاعد في مجراه وينتظم قليلا قليلا فيصل بالقدر الذي يحتاج إليه، ما يصل أكثر من الحاجة، حتى يصل إلى الرئة وصولا لا يضره ولا يزعجه. تصور واحد يقول فتحة الأنف عنده كبيرة جدا ويصل كميات هائلة من الهواء إلى الرئة ويحتاج إلى أن يذهب إلى الطبيب من أجل أن يضيق هذا الأنف. الله خلقه بإحكام بهذه الطريقة العجيبة، وجعل فيه الشعر من أجل أن يكون كالمصفات لا يصل الأذى إلى الداخل، وفصل بين المنخرين بحاجز لحكم. فالأنف عضو واحد، والشم حاسة واحدة، ما جعله الله عضوين وحاستين. فالأذن عضوان والعين عضوان، فإذا أصيبت عين بقيت العين الأخرى، وإذا أصيبت أذن بقيت الأذن الأخرى. فلا تتعطل على الإنسان مصالح هذا الجنس التي يحصل بها التعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيتعلم عن طريق النظر ويتعلم عن طريق السمع. لكن لو جعل للإنسان أنفان في الوجه فإن هذا قد لا يكون بالصورة المستحسنة، وإنما جعله أنفا واحدا وجعل فيه منفذين حجز بينهما بهذا الحاجز، فجرى ذلك مجرى العينين والأذنين. فقد ينسد أنف ويبقى الأنف الآخر كما نشاهد. وانظر إلى هذه الأذن كيف خلقها الله عز وجل بهذه الصورة العجيبة وبهذه التجاويف، جعلها كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ، وجعل فيها هذه التجاويف والإعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدته، ما تنخرق الطبلة، ثم تؤديه إلى الصماخ. ثم أيضا هذه التجاويف تطول الطريق على الحشرات التي قد تدخل إلى الأذن فيشعر بها الإنسان ويدفعها قبل أن تصل. ثم أيضا لو لم يشعر فإن الله جعل ماء الأذن، جعل فيها سائلا مرا في غاية المرارة، فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى الأذن، فإذا وصل إليه انزعج منه فيرجع. وإذا أردتم أن تعرفوا طبيعة ذلك وكثرته، ربما ذهبت إلى الطبيب ووضع آلة، وضع محلولا في هذه الأذن، ثم ذلك تنفجر عن هذه السوائل والأشياء التي فيها بطريقة لا تخطر لك على بال. تأمل في هذه اليد كيف خلقها الله عز وجل، هي آلة العبد وسلاحه كما يقول ابن القيم رحمه الله ورأس معاشه، طولها بحيث يصل الإنسان إلى ما شاء من بدنه، وعرض الكف ليتمكن من القبض والبسط، وقسم الأصابع إلى 5، وقسم كل أصبع إلى 3 أنامل والإبهام ب2 فقط، ووضع الأصابع 4 في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع. انظر كيف نسبح، كيف نأخذ، كيف نعد، فهذه الإبهام تتحرك، وجعلها من مفصلين، فجاءت على أحسن وضع صالحة للقبض والبسط مباشرة الأعمال. لو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعا آخر للأصابع أحسن مما وضعت عليه لم يجدوا إلى ذلك سبيلا. وركب فيها الأظفار في رؤوسها، رؤوس الأصابع، لمصالح متعددة، جعلها زينة للأصابع وعمادا ووقاية. تصور الأصابع التي ليس لها أظفار عرضة للطم والضرب والجرح والأذى، وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع. أن تصور إذا قص الإنسان أظفاره قصا بالغ فيه، فإنه لربما لا يستطيع أن يلبس سوارا، ولا يربط خيطا، ولا يفك عقدة. وجعلها الله عز وجل سلاحا للحيوان، هذه الأظفار وما يقوم مقامها من المخالب، وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة. فالظفر الذي هو أقل الأعضاء لربما هو أحقر الأعضاء في نظرنا، لو أن الإنسان أصابته حكة فإنه أحوج ما يكون إلى الأظفار من أجل أن يحكه. ولو طلب من الآخرين فإنه يحتاج أن يوصف يمين يسار فوق وهكذا من أجل أن يحك ذلك عنه. وقد قيل ما حك جسمك أو جلدك مثل ظفرك. وهكذا أيضا ولو كان الإنسان في النوم فإنها تمتد مباشرة ويحك الإنسان من غير تطلب. انظر إلى هذه اليد لو كانت قصيرة مقدار شبر، ماذا يستطيع الإنسان يفعل بها؟ كانت اليد إلى هنا بس، ماذا تفعل هذه اليد؟ كيف ينزل حتى يكتب، وكيف يأخذ من الناس، وكيف يعطي، وكيف؟ الذين يحاولون صنع ما يسمى بالرجل الآلي يقولون لو استطعنا أن نصل إلى أن تتمكن يده من ربط الخيوط التي تكون في الحذاء أعزكم الله، يقولون فإننا نكون بذلك قد أنجزنا إنجازا هائلا. يقولون بس نريد هذه نصل إليها، أن الرجل الآلي هذا يستطيع يربط الخيط الذي في الحذاء. انظر هذه اليد ماذا تصنع. ثم يستخدمها الإنسان يبطش بالمعصية، أو يأخذ المال الحرام، ويظلم الناس، ويدفع هذا ويضرب هذا، يعتدي على هذا. ثم انظر أيضا إلى أطراف هذه الأصابع وما فيها من الخيوط الدقيقة، ما يسمى بالبصمات، لا يمكن أن يوجد اثنان يستويان فيها من كل وجه، ميز الله كل واحد فسوى هذا البنان، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. فبعض المعاصرين من يتكلمون عن الإعجاز يقولون هذا يدل على أن تسوية البنان هو هذه البصمات، الآية أعم من هذا، فهذا هو البنان، هو طرف الأصابع بما فيها من الدقة العجيبة، هذه الأظفار وهذه الخطوط الدقيقة التي هي البصمات، كل هذا داخل فيه. فالله قادر على تسوية هذه الأشياء الدقيقة، فكيف بالأشياء التي هي أكبر وأعظم منها؟ فيعرف الناس المجرم عن طريق هذه البصمات. وهكذا أيضا لو نظر الإنسان إلى أمور أخرى كثيرة، لكن الوقت أدركنا، وأذكر أشياء أخرى إن شاء الله في أسماء أخرى مثل العليم، الخبير، اللطيف، الحكيم، أفرق ذلك فيها. ومن شاء أن يتوسع في هذا فلينظر في جملة من الكتب مثل كتاب أقسام القرآن لابن القيم، ومثل كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، ومثل كتاب النحلة تسبح الله، ومثل كتاب غريزة أم تقدير إلهي، ومثل كتاب الإنسان ذلك المجهول، وكذلك أيضا كتاب خلق الإنسان في القرآن، وكتاب الطب محراب الإيمان، وغير ذلك من الكتب يتتحدث عن المخلوقات. أنا لازلت أتحدث عن الإنسان وما فيه من العجائب والغرائب. هناك أشياء سنذكرها إن شاء الله عند أسماء أخرى دل على علم الله وحكمته ودقة صنعه في هذه المخلوقات، كيف قسمها هذا التقسيم ورتبها بهذه الطريقة وجعلها بهذه المقادير ولا تفاوت فيها، وجعل هذا الكون منتظما منها، إلى غير ذلك من الأمور التي نعرفها إن شاء الله تعالى عند الكلام على جملة من الأسماء الحسنى. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله على محمد وآله وصحبه.